بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 96 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. طيب حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. هذا الباب في بيان الفدية، فما هي الفدية؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، وإنما سميت فدية لأن الإنسان يفتدي به أو يفتدي بها العقوبة الشرعية، سواء كانت عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية، فيفتدي العقوبة بهذه الفدية التي جعلها الشارع على تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال: وهي على ضربين. ما معنى ضربين؟ نوعين. فالفدية في هذا الباب على نوعين، أحدهما أحد النوعين قال على التخيير، يعني أنه يخير، وهذا التخيير يرجع إلى رغبته، ليس هناك شيء يلزم، لكن يختار ما يراه أرفق به أو ما يراه أصلح لحاله. قال: وهي فدية الأذى. هذا على التخيير. فدية الأذى من أين جاءت هذه التسمية؟ جاءت من قوله تعالى: أو كان به أذى من رأسه، أذى، فسميت هذه الفدية بفدية الأذى أخذ من التعبير القرآني. فما هي فدية الأذى؟ سيأتي بيانها. قال: واللبس والطيب. فدية الأذى واللبس والطيب. قول فدية الأذى هذه تتضمن المحذور أو المحظور الذي ذكرته الآية، وهو أنه كان بأذى من رأسه، يعني فحلق رأسه لهذا الأذى الذي في رأسه. وهذا الأذى يختلف، قد يكون قملا كما في قصة الحديث كعب بن عجرة، وقد يكون جروحا، وقد يكون أشياء أخرى تستوجب أن يحلق رأسه. فإذا حلق رأسه ففيه فدية الأذى. ثم الفقهاء رحمهم الله ألحقوا بحلق الرأس عدة أشياء، وجعلوا حكمها حكم فدية الأذى. قال: واللبس. أيضا لو أنه لبس ماذا؟ لبس مخيطا. المحرم كما مر ممنوع من لبس المخيط، لكنه لبس مخيطا لغرض أو لعذر، فإنه يلزمه الفدية المسمى بفدية الأذى. قد تقول: ما الذي يلجئه إلى أن يلبس ثيابا؟ فنقول: يختلف الناس في ذلك، ربما يكون به علة تستوجب أن يلبس ثيابا ليتقي مثلا بردا أو حرا، فهذا من هذا الباب. فالمهم أنه لبس ممنوعا مخيطا ففي فدية الأذى. كذلك الطيب تطيب أيضا في فدية الأذى. قال المؤلف فله الخيار، انتبه لفدية الأذى. قال بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. هذه فدية الأذى التي ذكرها الله تعالى في آية البقرة. قال صيام 3 أيام، هذا الخيار الأول. وهذه الثلاثة هل يلزم فيها تتابع؟ نقول لا يلزم، المهم أن يصوم 3 أيام. الخيار الثاني قال إطعام 3 آصع. آصع جمع ماذا؟ جمع صاع. قال من تمر، من تمر هذا مثال، لكن لو جعلها من غير التمر من رز أو بر أو شيء من هذه الأطعمة كله صحيح. هذه الآصع الثلاث قال لستة مساكين، إذن كل مسكين سيأتيه نصف صاع، إذن 3 آصع تقسم على 6 مساكين. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث قال أو ذبح شاة، يذبح شاة ويوزعها. وتلاحظ هنا أن هذه الثلاثة متقاربة أو متباعدة، ها أيها؟ يعني هل متقاربة؟ يعني هل صيام 3 أيام مثل إطعام 6 مساكين مثل ذبح شاة؟ لا، متباعدة جدا، متباعدة في الكلفة البدنية والكلفة المالية إذا اختار الثنتين الأخيرتين. وهذا الاختلاف يختلف الناس فيه، فمن الناس من الصيام عليه سهل فيختار الصيام، ومنهم من يسر الله عليه ويحب أن يذبح شاة فليذبح شاة. وكما قلت هذه متباعدة فيما بينها، لكن أمر التخيير يختار الإنسان ما كان أيسر له أو ما كان أحب إليه. هذه كلها ترجع إلى الكلام الأول وهو ما سميناه بفدية الأذى. ففدية الأذى يخير صاحبها بين هذه الثلاثة، وألحق به ما سمعناه من اللبس والطيب. قال بعدها وجزاء الصيد، يعني لو صاد المحرم فإنه يلزمه جزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المؤلف قال مثل ما قتل من النعم. ما هي النعم؟ بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. فإذا قتل صيدا فإنه يلزمه مثله، والمثلية هنا يعني المشابهة، وسيأتي بيان شيء من ذلك. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني لو قتل طيرا يطير فهذا ما في مثلية له لكن فيه القيمة. فلو قتل عصفورا مثلا أو ما يسمى بالحبارة، قالوا هذه لا مثيل لها من بهيمة الأنعام، العصفور بماذا تشبهه؟ ما له شبيه. فقالوا يلزمه القيمة. يسأل أهل الاختصاص هذا العصفور بكم مثلا يساوي؟ قالوا مثلا 10 ريالات، 50 ريالا، فيخرج قيمته. استثنى من الطيور، قال إلا الحمامة ففيها شاة. الحمامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوها مثيلة للشاة، فقالوا من قتل حمامة فيلزمه شاة. ويلحظ هنا أنه في المشابهة في بهيمة الأنعام يكتفى بأدنى شيء، أدنى شبه. ولا قد يأتي إنسان ويقول أين الشبه بين حمامة تطير وشاة؟ هل في الشبه؟ قلت لك إنهم اكتفوا بأدنى ملابسة. قال وجه الشبه في شرب الماء، فالحمامة تشرب بالطريقة التي تشرب بها الشاة. قالوا يكفي هذا، فما دامت تشابهت بطريقة الشرب إذا من قتل حمامة عليه شاة، لأن كل منهم يشرب بطريقة واحدة، وهي طريقة عب الماء، يعني جمعه ثم إنزاله عن بعد ذلك. إذن من قتل طيرا إن كان حمامة فالصحابة جعلوا بدلها أو مثلها الشاة، وإن كان غيره فكما سمعت عليه القيمة. قال: والنعامة فيها بدنة. أظن المشابهة مقبولة، النعامة بدينة قريبة من البدنة. قال بعد هذا: قال ويخير بين إخراج المثل وتقويمه إلى آخره. إذن أول شيء يتعلق في الصيد أنه يلزمه مثله، مثله، والمثلية هذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم كلام في المثليات، كما عرفنا الآن أنهم مثلوا الحمامة بالشاة ومثلوا النعامة بالبدنة، وبقية الطيور أو الصيود يرجع فيها إلى ما روي عنهم. أفاد المؤلف قال: يخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام. إخراج المثل، قلنا مثلا إنه صاد نعامة، ما مثلها؟ بدنة. هل في خيار ثاني؟ قال: نعم في خيار ثاني، بين إخراج المثل وتقويمه. تقويم ماذا؟ تقويم المثل، فالمثل مثلا في النعامة البدنة. تقويم البدنة قالوا ب5000 ريال. إذن الخيار الثاني أنك تقوم البدنة. قال: وتقويمه بطعام. بطعام، إذن بإمكانك أنك تشتري بقيمة البدنة طعاما وتعطيه المساكين. قال: فيطعم كل مسكين مدا. إذا ليس باللازم أن تعطيها نقودا، اشتري طعاما. وأظن 5000 إذا اشتريت بها طعاما سوف تغني ما شاء الله مساكين كثيرين، أليس كذلك؟ كل مسكين له مد، إذا سوف يغني قرية ما شاء الله من المساكين بقيمة هذه البدنة. وهذا على كل حال على سبيل التخيير. لكن الأمر الثاني الذي تستغربه، قال: أو يصوم عن كل مد يوما. هذا خيار ثالث، يعني قد يصعب، وهو أننا قلنا قيمة البدنة 5000 ثم قسمناها إلى طعام بالأمداد لكل مسكين مد. الخيار الثالث أنك تحسب هذه الأمداد وتصوم بعددها من الأيام، أظن العدد كثير جدا، أليس كذلك؟ العدد كثير، لكن نعود فنقول هو على سبيل التخيير، فإن ربما يعني بلغت أشهرا كثيرة إذا حسبناها بالأمداد، لكن المسألة ما فيها إلزام. ربما تكون الأيام قليلة فيما لو مثلا لزمته شاة وقومها، أما بدنة فكما سمعت العدد كثير. والذي يعنينا أصل الموضوع، ما أصله في جزاء الصيد؟ أول ما نقول: هاتي مثله من بهيمة الأنعام، أو الخيار الثاني أن تقومه بطعام، الخيار الثالث أن تصوم بعدد المساكين الذين تطعمهم. هذا هو ما ذكره المؤلف، وهو مقتضى آية المائدة في من قتل صيدا. طيب، نتجاوز هذا إلى ما هو أهم منه. قال: الضرب الثاني، يعني النوع الثاني. قال: على الترتيب الذي سبق كان على التخيير. هذا على الترتيب. قال: وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أنت تعرف التمتع أن يأتي بعمرة ثم يأتي بحج بعدها في نفس هذا العام، فالمتمتع عليه هدي. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فيجب هدي. واعلم أن التمتع، اعلم أن التمتع يشمل القران، فإن قوله فإذا أمنتم فمن تمتع يشمل القران، وهذه فائدة خذها، وهي أن التمتع في التعبير القرآني يشمل القارن، فالقارن متمتع، ولهذا على القارن هدي كما أن على المتمتع هدي أيضا. إذا نعود لما ذكر المؤلف، فمن لزمه هدي في التمتع فإنه إن لم يجد ففيه خيار آخر، لكن هذا الخيار على الترتيب كما تبين، ليس على سبيل التشهي هذا وهذا، بل إذا لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام. طيب إذا لم يجد، لماذا لم يجد؟ ما الذي منعه؟ قد يكون فقيرا ما عنده هدي، والهدي يحتاج على أقل شيء 500 ريال 400 ريال، فهذا ما عنده القيمة. قد لا يجد، لا يجد من يبيع، ما فيه هدي، ما جر في تلك السنة هدي يذبح. المهم لم يجد، فما الحكم؟ صيام ثلاثة أيام. قال الله تعالى في الحج، في الحج لا بد أن تكون في الحج. قال ويبدأ بها من حين إحرامه بالعمرة، فإذا بدأ بإحرامه بالعمرة فله أن يصوم، له أن يصوم. فلو اعتمر مثلا في الأول من ذي الحجة فمتى يصوم؟ نقول صوم الآن، صوم الأول والثاني والثالث، هذه ثلاثة في الحج. قال وسبعة إذا رجع، إذا رجع وين؟ إلى أهله. أين أهله؟ في أي مكان، سواء كان في المملكة، في مصر، في الهند، إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام. وهذه الثلاثة وهذه السبعة مجموعها عشرة، هل يلزم فيها تتابع أو لا يلزم؟ نقول لا يلزم، لكن انتبه، في الثلاثة في الحج أحيانا يلزم التتابع. كيف يلزم التتابع؟ لو أخرها، لو أخرها إلى يوم العيد، فخلاص الآن مدام يوم العيد جاء، إذا ما بقي في الحج إلا أيام التشريق، وأيام التشريق محرم صيامها، لكن رخص له ترخيصا خاصا، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وإذا صام أيام التشريق فإنه سوف يصومها متتابعة ولا بد. إذا نجعل هذا على شكل لغز فقهي، فنقول متى يلزم التتابع في صيام الثلاثة في الحج؟ متى يلزم التتابع؟ نقول إذا أخرها حتى ضاق الوقت، فيجب أن يتابعها في أيام التشريق. إذا انتهينا من هذه المسألة، وهي أن هدي التمتع يلزم فيه شاة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الأمر الثاني، قال فدية الجماع بدنة، متى هذا؟ إذا جامع قبل التحلل الأول، مر معنا أن عليه بدنة. قال فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. كيف ذلك؟ كصيام التمتع، يعني ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وقول كصيام التمتع علم من هذه العبارة أنه مقيس على صيام التمتع، أنه مقيس، ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قاسوا البدنة في فدية الجماع فأوجبوا فيها صيام عشرة كصيام التمتع، ولكن هذا القياس قياس غير صحيح، غير صحيح. والصواب أنه إذا لم يجد البدنة فإن لا شيء عليه، إذا لم يجد البدنة التي يذبحها نتيجة جماعه قبل التحلل فلا شيء عليه. والقياس الذي سمعته غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، بدنة تجب في المباشرة، هل مر معنا هذا؟ متى؟ إذا باشر وأنزل فإنه يلزمه بدنة. وقلنا بالأمس الصواب لا يلزمه بدنة، وماذا يلزمه؟ يلزمه شاة. إذا هذا الحكم نستغني عنه، نستغني عنه، بأن الراجح أنه لا بدنة عليه إذا جامع وإذا باشر وأنزل إنما عليه شاة فقط، إذن هذه تسقط. أيضا دم الفوات والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. دم الفوات، فوات ماذا؟ ها، فوات ماذا؟ فوات الحج. هل يمكن يفوت الحج؟ ممكن، الحج له وقت، فصاحبنا هذا أحرم ثم فاته الحج لأي سبب، تعطلت سيارته، ضاع في الطريق، حبس، المهم فاته الحج وهو لا يزال على إحرامه. كذلك المحصر الذي أحصر ومنع كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصره المشركون عند دخول مكة، قال يلزمه دم. يلزمه دم، أي دم من هذا؟ شات، يلزمه شات. قال فإن لم يجد، وطبعا إذا قالوا شات يعني أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا شيء مقرر عندهم، المهم يلزمه دم. إذا لم يجد قال فصيام 10 أيام، صيام 10 أيام على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب، ما زلنا في الترتيب. إذا دم الفوات والإحصار إذا لم يستطعه أو إذا لم يجد فصيام 10 أيام. ونقول ليس هناك يا إخوان دليل على أن دم الإحصار أو دم الفوات إذا لم يجده أنه يصوم 10 أيام. إذا لم يجده نقول عفى الله عنك، امشي لأهلك، وهذا هو الصحيح. وإلزامه بعشرة أيام ليس عليه دليل. وربما يستدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر، لما منع المشركون، هو ذبح هديه عليه الصلاة والسلام، لكن غيرهم من الصحابة هل كلهم معهم هدي؟ هل ألزمهم بصيام؟ ما ذكر هذا، غالبهم فقراء، ومع ذلك لم ينقل أنه ألزمهم بالصيام، فدل على ما تقرر أن دم الفوات والإحصار إذا لم يستطعه فلا شيء عليه. ثم أيضا مسألة أخرى، قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. كرر محظورا من جنس، أعطني محظورا، كما لو قط رأسه أو لبس مخيطا، كرره، لبس مخيطا في أول النهار ولبسه في وسطه وفي آخره، كرره، هذا من جنس واحد، أو غطى رأسه. فماذا يقول المؤلف؟ من كرر محظورا من جنس قال فكفارة واحدة، كفارة واحدة، ما نقول باللبس الأول كفارة وبالثاني كفارة، كفارة واحدة. استثنى المؤلف قال غير قتل الصيد، وش فيه قتل الصيد؟ ففيه كفارة في العدد، يعني لو أنه صاد نعامتين أو صاد حمامتين فماذا يلزمه؟ في النعامتين يلزمه بدنتان، وفي الحمامتين شاتان. إذا لا يقال أن هذه من جنس واحد، يقال من جنس واحد لكن كل واحدة لها كفارة مستقلة، فهذا معنى كلام المؤلف. إذا تبين لك الحكم أنه إذا كرر محظورا من جنس واحد فكفارة واحدة. طيب هذا الذي لبس مخيطا في أول النهار قيل يلزمك كفارة، فذهب وكفر ثم لبس المخيط بعد الظهر، فهل يلزم كفارة ثانية؟ قال المؤلف إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة. إذن كأني به يقول يا ليتني لم أكفر حتى أكفر في الأخير عن الجميع، فيقال لا، الآن لما كفرت يلزمك كفارة ثانية. وهذا على كل حال لا يعني أن عمله مباح، هو آثم بلبسه المخيط من غير عذر، لكن نتكلم الآن من حيث الكفارة فعليه كفارة ثانية. قال فإن عليه كفارة للثاني كفارة. قال وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، واضح هذه. مثالها لبس مخيطا، الطراسه، تطيب، إلى آخر التسعة. ما شاء الله، هذا الرجل في كل محظور يتفنن. فنقول عليك كفارات بمقدار ما ارتكبت، فلكل واحد كفارة، وهذا واضح. قال والحلق والتقليم والوط وقتل الصيد، كم هذه؟ أربعة. قال يستوي عمده وسهوه، عمده وسهوه، يعني أنه لا يعذر بالسهو. إنسان حلق رأسه فلما انتهى من حلق رأسه تذكر أنه محرم، لما قال له الحلاق نعيما تذكر أنه محرم. هذا يوجد، هذا يعني بعض الناس عندهم ما شاء الله نسيان عجيب. فالمؤلف يرى أن النسيان هنا يعذر فيه وما يعذر، ها؟ ما يعذر. أيضا قل ما ظافره كلها، فلما انتهى وأراد أن يعطي المقلام صاحبه تذكر أنه محرم، فهل يعذر؟ لا يعذر. أغرب منه الوط، وطيا ساهيا. قتل الصيد، قتل صيدا ساهيا. فالمؤلف يرى أن هذه يستوي عمده وسهوه ولا يعذر. لماذا؟ قالوا أن هذه فيها إتلاف، فيها إتلاف، والإتلاف لا يعذر بالسهو. طيب ماذا أتلف لما حلق رأسه؟ ماذا أتلف؟ ها؟ أتلف شعره، أتلف أظافره. طيب الوطء أين الإتلاف؟ ما في إتلاف إلا بتعسف، إن كانت مثلا بكرا فهذا ربما، لكن نادر هذا. قتل الصيد فيه إتلاف لا شك، لكن مع ذلك هذا الحكم يا أخوان معارض للقاعدة الشرعية، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والخطأ يتناول السهو، يعني النسيان. فالصواب أن هذه يعني لا يستوي عمدها وسهوها، بل إن السهو معفو عنه، معفو. فلو حلق رأسه ساهيا أو فعل البقية ساهيا فلا شيء عليه. فما قاله المؤلف مرجوح، والصواب أن السهي معفو عنه. قال وسائر المحظورات لا شيء في سهوها. سائر المحظورات يعني باقي المحظورات، لكن نقول ماذا نقول؟ كل المحظورات، واستثناء الأربعة غير صحيح. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، يعني هذه قاعدة. إذا قيل عليك هدي، إذا قيل عليك إطعام، فإنه يكون لمساكين الحرم. ما المراد بمساكين الحرم؟ الذين في الحرم، سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا من الزوار أو من الحجاج، يعطيهم منها. بمعنى لا يأتي يطعم مثلا في بلده أو يذبح هديه في بلده، فهذا ما يصح. قال لمساكين الحرم. طبعا الهدي المقصود منها أن يكون لمساكين الحرم أن يذبح في الحرم، وأما إطعام مساكين الحرم هذا هو الأصل. لكن إذا اقتضت الحاجة بعد ذبحه في الحرم أن يخرج خارج الحرم، فإن الفتوى من المجامع الفقهية أنه لا بأس أن تنقل هدايا الحجاج إلى الدول الفقيرة. وعلى هذا العمل الآن، فإن هدايا الحجاج أو جزء منها كبير يذبح في مكة ويجهز ثم ينقل إلى أفريقيا وإلى دول كثيرة بعيدة وقريبة. فهذا لا إشكال فيه لما سمعت من مصدرية هذا الرأي. قال إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به. إنسان أصابه أذى فحلق رأسه، حلق رأسه مثلا في الطريق إلى مكة، أين يوزع الفدية؟ في المكان الذي ينتفي في الطريق. حلق رأسه في جدة، أين يوزعها؟ كذلك في جدة، قال في المكان الذي حلق فيه. قال وهدي المحصر ينحره في موضعه، إنسان أحصر يعني منع من دخول مكة فإنه يتحلل وعليه هدي يذبحه. قال ينحره في موضعه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية، أين ذبح هديه؟ في الحديبية. فهذا معنى كلام المؤلف. قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، الصيام بكل مكان، هل يستثنى من ذلك شيء؟ ها؟ ثلاثة أيام في الحج هل نستثنيها؟ ها؟ يعني هي في الحج، يعني في فترة الحج، لكن لو صام في مكة، صام في عرفة، صام في الطائف، ممكن هذا. إذن لا داعي في الواقع لاستثناء شيء، الصيام بكل مكان. لكن أنت تعرف أن المتمتع لا يجوز أن يسافر بين عمره والحج إلى أين؟ إلى بلده، يعني ما يرجع إلى بلده، لأنه إذا رجع إلى بلده بطل تمتعه على المشهور. إذن كما قلت لا نستثني من هذه العبارة شيئا، لأن الحكم على عمومه. إذن بهذا تم لنا هذا الباب، باب الفدية. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله.